الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، صدق الله حيث يقول: أياما معدودات. فبالأمس استقبلنا شهرنا وقد انتهينا من النصف الأول، وبدأ النصف الثاني ليلة البارحة، وهو إما شاهد لمن اجتهد وجد، وإما شاهد على من أهمل وفرط. فما أحسن أيها الأحباب أن ينتهز الصائم فرص الخير، وأن ينتهز الصيعات المباركة في العمل بما يرضي الله عز وجل. فرمضان مزرعة للخير وإكثار للحسنات، وغفر وستر للذنب والسيئات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة من تأمينه، فمعناها اللهم استجب. فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. أي أن أنفه بالتراب، وهذا في غاية المهانة والحقارة. إذا جاء رمضان ولم يغفر للصائم، ولم يستر عيبه، ولم يتجاوز عن خطيئته، فقد رغب أنفه. فما أحسن ونحن في هذه الليالي المباركة ونستعد لاستقبال العشر الأواخر من رمضان، وفيها ليلة العمل الصالح خير من ألف شهر. ليلة واحدة العمل خير من عمل 81 سنة أو 82 سنة، وهذا من فضل الله وكرمه على عباده. فانتبهوا رحمكم الله، وابذلوا قصار الجهد فيما يرضي الله، علكم أن تكونوا من العتقاء من النار. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإيمان تصديق، والاحتساب يعني طلب للأجر ورغبة في المثوبة. وهذا الشهر رمضان جعله الله ميدانا فسيحا للتسابق، فاستبقوا الخيرات وللإسراع سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا بذل الإنسان ما يستطيع، فإن الله عز وجل يستجيب دعوة عبده إذا دعاه، ويعطيه سؤلة ما لم يدع بإثم أو بقطيعة رحم. كنا تحدثنا عن الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو الزكاة. وقلنا بأن الزكاة تجب في النقدين، يعني الذهب والفضة، وتجب في الحبوب والثمار في الخارج من الأرض، الحبوب والثمار، وتجب في بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، وتجب في عروض التجارة. إنسان عنده تجارة، سواء كانت مثلا أراضي أو بضائع أو مثلا ما يحتاجه الناس، أدوات كهربائية، أدوات كذا، سباكة، قطع غيار إلى آخره، هذه تسمى عروض تجارة. فالزكاة تجب في أربعة أصناف: في النقدين الذهب والفضة، وفي عروض التجارة، وفي الخارج من الأرض، وفي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. يكثر سؤال هذه الأيام، وكنا تحدثنا عن عروض التجارة وماذا يجب فيها، وعن بهيمة الأنعام ما هو النصاب، وعن الحبوب الثمار 5 أوسق والوسط 60 صاعة ومقداره 610 كيلو. وهذا يعني ذكرناه في دروس سابقة. لكن الذي يتكرر هذه الأيام سؤال يعني تسأل عنه كثير من الأخوات وهو يهمنا جميعا، لأن أي منا هذا عنده زوجة وهذا عنده بنت وهذا عنده أم وهذا عنده أخت وهكذا، قد يكون عند هذا حق قد يكون عند المرأة ذهب، هل هذا الذهب من قلائد وأقراط وأسورة وخواتم وغير ذلك، هل فيها زكاة أم لا؟ كثيرا ما يدرك هذا السؤال. الذهب نعرف أنه أحد النقدين، أو الفضة أحد النقدين أيضا، والذهب إذا بلغ يعني 81 جرام فهذا فيه النصاب وتساوي 11 جنيه وكذا من جنيهات السعودية، والفضة 200 درهم وتساوي 56 ريال سعودي فضة، لكن امرأة عندها إلادة عندها خواتم عندها أقراط وأسورة وما إلى ذلك، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يقول لا زكاة في الخلو إذا كان معدا للاستعمال أو العارية، يعني إذا كانت المرأة أخذت الذهب لا للتجارة وإنما تريد أن تلبسه وأن تلبسه لبناتها أو أخواتها أو جاراتها فهذا لا زكاة فيه، هذا قول. القول الثاني لأنه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحيض وجبت الزكاة سواء كان معدا للاستعمال او العارية او الاتجار او غير ذلك، فهذا قول وذاك قول اخر. القول الاول هو الذي ذهب اليه كثيرا من ائمة الحنابلة، فعبارتهم ولا زكاة في الحلي اذا كان معدا للاستعمال او العارية، ولا زكاة في الحلي إذا كان معدل من الاستعمال أو العارية، يعني كثر أم قل، 80 جرام 800 جرام 1000 جرام أكثر أقل، إذا كان ليس للاتجار فإنما لتلبسه في المناسبات أو لتعيره فلا زكاة فيه، هذا هو ما مشى عليه صاحبنا رحمه الله. القول الثاني فقد اختاره كثير من العلماء واختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على انه اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب اخراج الزكاة سواء كان معدا للاتجار او للاستعمال او للعارية او لاي امر من الامور، فيجب اخراج الزكاة فيه. القول الثاني هذا ان وجوب الزكاة هو الذي تطمئن اليه النفس، هو الذي يرتاح له البال، فإذا المرأة عندها ذهب مثلا قيمته 4000 ريال وأخرجت 100 ريال لم تضرها شيئا وتبرئ ذمتها، إذا كان قيمته 10000 ريال وأخرجت 250 فهذا لن يضرها وتبرئ الذمة، فالمسألة فيها خلاف كما أشرنا بين أهل العلم. وإذا عمل الإنسان الأحوط وأدى الزكاة الواجبة برئت ذمته. سألني أحد الإخوان قال إذا كان قيمة 100,000 كم نقول الزكاة في هذا الله؟ إذا كان الذهب قيمة 100,000 إذا كان الذهب قيمة 100,000 اي كم كم شيخ علي الفين وخمسمائة يقول شيخ بكال ربع العشر، الزكاة ربع العشر يعني 100,000 عشرها 10,000 ربع العشرة الالاف 2500، إذا كان مثلا قيمته 4000 ريال فربع العشر، العشر 40 والعشر يعني العشر كم 4000 ريال 400 و ربع العشر 100 ريال. فإذا كان قيمته 4000 ريال فعليه زكاة 100 ريال، وهذا فيه براءة الذمة. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا وأن نبرئ ذمة من لدينا من زوجات وأخوات وبنات بإخراج زكاة أموالهن ليحصل به الطهر والنزاهة. والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: وإن آجره أي الرهن، وإن آجره أي الرهن. عندنا موضوع الرهن وهو عقد توثيق، فأنا اشتريت منك مثلا سلعة ولم أدفع الثمن فقل عقد رهن، تعطيك رهن سك البيت، تعطيك رهن سيارة، تعطيك ما لدي من أي شيء لأجل أن تضمن بها ما لديك من أو ما في ذمتي لك من مال. نعم. وإن آجره أي الرهن راهن لشخص أو أعاره راهن. هو الرهن يلزم بالقبض بالنسبة للراهن، وأما المرتهن فمتى ما تنازل عنه فهذا راجع إليه. يعني لو أن المرتهن أخذ الرهن ثم قال لصاحبه خذه لا أريده فهذا تكرم منه، لكن الراهن إذا قدمه فليس من حقه أن يأخذه إلا برضا المرتهن، لأنه عقد قصد به التوثيق، قصد به توثيق الصفقة. نعم. وإن آجره أي الرهن راهن لشخص أو أعاره راهن لمرتهن أو لغيره أي المرتهن بإذنه أي المرتهن فلزومه أي يعني إذا أعاره لنفس المرتهن أو بإذن المرتهن، فالمرتهن تنازل عن شيء يخصه كان ما يريد. مثلا نقول الرهن سيارة، قال خذ السيارة. الرهن مثلا أشياء ذهب كذا، قال خذها عندك. فمعناه هو تنازل، والرهن لا يلزم إلا بالقبض، فهو لازم بالنسبة للراهن إذا قبض، وأما بالنسبة للمرتهن فمتى ما أراد التنازل فهذا راجع إليه. نعم. فلزومه أي الرهن باق لأنه تصرف لا يمنع البيع فلم يفسد القبض. وإن وهبه أي وهب راهن الرهن ونحوه كما لو وقف جعله وقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسليل المنفعة. قلنا الوقف هو تحبيس الأصل وتسليل المنفعة، وله عبارات وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه. مثاله قال: كمن جعل عرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. وصريحه أي الوقف وقفت وحبست وسدلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأكدت، وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. فالوقف المقصود به هو تسبيل الأصل، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. المنفعة نقول للأولاد، لطلبة العلم، للقراء، لأئمة المساجد، للإفطار في رمضان، المنفعة. وأما الأصل فهو لا يباع، ولو اضطررنا إلى بيع فلا بد أن يكون عن طريق الحاكم الشرعي. يعني لو وجد جبطة ووجد مصلحة فالحاكم هو الذي يحكم بالبيع أو يرد الطلب. لا يعني مثلا أنا لو قلت هذا البيت وقف، إذا قلت وصية من حقي أن أعدل أو أبدل كله. أنا قلت مثلا البيت هذا وصية في العوالي، أنقله إلى الشرائع، أنقله إلى الخالدية، إلى المعارضة، إلى أي مكان. لكن إذا قلت وقف انتهى، لا يمكن ان اتصرف فيه الا باذن من الحاكم الشرعي، فاذا اجازني فنعم والا فلا. نعم. كما لو وقفه او رهنه او جعله عوضا في صداق ونحوه باذنه اي المرتهن صح تصرفه، لان منعه من تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به. وما دام المرتهن اسقط حقه فهذا راجع إليه. ان منعنا من التصرف ومنعنا من العمل لضمان حق المرتهن، فاذا قال المرتهن تصرفوا وانا اجزتكم فنتصرف لاننا منعنا التصرف لحقه وقد تنازل عنه. نعم. لان منعه من تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به وقد اسقطه باذنه وبطل الرهن، لان هذا التصرف يمنع الرهن ابتداء فامتنع معه دواما، وان باعه اي باع راهن رهنا باذنه اي المرتهن والدين حال، عندنا دين حال ودين مؤجل، فاذا كان الدين حال فهذا له حكم، وإذا كان الدين معجل ما يحل إلا بعد سنتين أو ثلاث فله حكم آخر. نعم. وإن باعه أي باع راهنا رهنا بإذنه أي المرتهن والدين حال صح البيع للإذن فيه وأخذ الدين من ثمنه ويعطى لصاحبه يعني الدين حال 1000 ريال، 1000 ريال حالة، وأذن في البيع نبيع ونأخذ من المبلغ ونعطي صاحب الدين حقه لأجل أن نبرئ ذمة المدين ولأجل أن يحصل المرتهن على كامل حقه. نعم. وأخذ الدين من ثمنه لأنه لا دلالة له في الإذن بالبيع على الرضا بإسقاط حقه من الرهن ولا مقتضى لتأخير وفائه، فوجب دفع الدين من ثمنه. وإن شرط في إذن في بيع رهن بدين مؤجل رهن ثمنه أي الرهن، يقول مثلا الدين مؤجل لكن يقول ببيع الرهن، يقول لا مانع لدي من بيعه ولكن أريد الثمن يكون رهنا بدلا عن المثمن الذي تم بيعه. الرهن سيارة، وقالوا مثلا المدير قد يتأخر أو قد مثلا يحصل بدله وتنزل قيمة ونريد نبيعه، قال المرتهن لا مانع لكن بيعوا السيارة وثمن وما بعتموه أو قيمتها القيمة اللي بعته تكون رهنا بدلا عنها، فهذا لا حرج فيه. نعم. وإن شرط في إذن في بيع رهن بدين مؤجل رهن ثمنه أي الرهن مكانه فعل أي وجب الوفاء بالشرط، فإذا بيع كان ثمنه رهنا مكانه لأنهم تراضوا الراهن والمرتهن، المرتهن رضي وقال أشترط أن تكون قيمة هذا الرهن رهنا بدله، والراهن رغب في البيع خوفا من ان تنزل قيمة الرهن ويصيبه ضرر في ذلك، فقد حصل بينهما الرضا. نعم. فان بيع كان ثمنه رهن مكانه لرضاهما بابدال الرهن بغيره، والا يشترط كون ثمنه رهن مكانه والدين مؤجل بطل الرهن لانه بيع وانتهى. نعم. وبيع بإذن، فمعناه ما قال اشترط ان تكون القيمة رهنا، قال ما عندي مانع من البيع مدام اذن في البيع يباع، طيب رهن ثاني لا انت ابطلت الرهن. نعم. كما لو اذن له في هبته، وان شرط تعليل مؤجل من ثمنه صح البيع وشرط تعجيله. أي الدين المؤجل لا غير، لأن التأجيل أخذ قسطا من الثمن، فإذا أسقط بعض مدة الأجل في مقابلة الإثم فقد أذن بعوض وهو المقابل لباقي مدة الأجل من الثمن، ولا يجوز أخذ العوض عنه. ولا يجوز أخذ العوض عن المدة الباقية، فلذلك ينهي. نعم. فيلغو الشرط ويكون ثمنه رهنا مكانه، وإن اختلفا في إذن فقل هذا قال إنك أذنت لي، قال لا لم أذن لك، وتنازع. فالقول قول المرتهن بيمينه، فالقول قول المرتهن بيمينه، لأنه ينكر أن يكون قد أذن. نعم. وإن اختلفا في إذن فقول مرتهن بيمينه بأنه منكر، وإن اتفقا عليه واختلفا في شرط رهن ثمنه مكانه ونحوه. فالقول قول الراهن، لأن الأصل عدم ذلك. المسألة الأولى نقول القول قول المرتهن، والثانية المسألة الثانية تخالفها نقول القول قول الراهن. نعم. فقول راهن لأن الأصل عدم الشرط، وله أي المرتهن الرجوع فيما أذن فيه لراهن من التصرفات قبل وقوعه لعدم لزومه، كعزل الوكيل قبل فعله. الآن ايش معنى كعزل الوكيل قبل فعله؟ معنى الوكيل هو اللي خرج. انا وكلتك مثلا، قلت لك انا وكلت ان تبيع الدار مالي اللي في الأديبية، وكلتك تبيع الدار حقتي اللي في الجنيزة، وبعدين عزلت. اذا كان العزل قبل الفعل وش يترتب عليه، واذا كان العزل بعد الفعل وش يترتب عليه؟ اذا كان عزل شيخ بكال قبل الفعل، قبل الفعل انتهى، وبعد الفعل ان كان علم، ان كان علم فلا، وان لم يعلم فتصرفاته نافذة. اذا قلت وكلت فلانا ثم بعد ذلك اخبرته ولم يفعل، فالوكالته منتهية وتعتبر لاغية. اذا وكلته ولم اخبره بعزه وتصرف، فإن هذه التصرفات تعتبر لازمة. نعم. أعد العبارة. كعزل الوكيل قبل فعله. نعم. فإن رجع بعد تصرف فلا أثر له، وإن قال مرتهن كنت رجعت قبل تصرفه، وقال راهن بعده، فقيل يقبل قول مرتهن اختاره القاضي واقتصر. بالمغني يقول يقبل قول راهن، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن إذا عرضت على القاضي يجتهد فيها، وحكم القاضي يرفع الخلاف. يعني من العلماء من يقول يقبل قول راهن، ومنهم من يقول يقبل قول مرتهن. فهنا المغني ذكر فيها مسألة، غيره ذكر مسألة أخرى، فهي محل خلاف. وإنما إذا حصل ما يضاهيها أو يماثلها فالقاضي يجتهد، وحكم القاضي يرفع الخلاف. نعم. فقيل يقبل قول مرتهن اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني، وقيل قول راهن قال في الإنصاف وهو الصواب وجزم بمعناه في الإقناع. نعم. وينفذ عتقه أي الراهن، يعني هو الرهن رقبة. الآن ما عندنا رقاب، لكن بعد أن يكون طالب العلم على معرفة ودراية، فبعد مدة الراهن أعتق الرهن وهو عند المرتهن، فهل ينفذ هذا العتق أم لا؟ نعم. وينفذ عتقه أي الراهن لرهن مأخوذ ولو بلا إذن مرتهن موسرا. نعرف الآن عندنا راهن وعندنا مرتهن، لازم نفرق. الراهن هو الذي يقدم الرهن، والمرتهن هو الذي يأخذ الرهن لضمان حقه. ففرق بينهما، أنا اشتريت منك سلعة وقلت أريد رهن، اشتريت منك سلعة وطلبت مني رهن، أعطيتك هذا الكتاب، تسمى أنا راهن يعني أعطيت، وأنت تسمى مرتهن لأنك قبضت الكتاب لديك، ويلزم الرهن بالقبض، وذلك لأجل ضمان حقك عن الضياع. نعم. وينفذ عتقه أي الراهن لرهن مقبوض ولو بلا إذن مرتهن موسرا كان الراهن أو معترا. نص لأنه اعتاق من مالك تام الملك فنفذ كعتق المؤجر بخلاف غير العتق لأنه أي العتق كعتق المؤجر المؤجر فعتق المؤجر بخلاف غير العتق لأنه أي العتق مبني على التغليب والسراية ويحرم عتق راهن إلى علم مرتهن لأنه يغير عليه الحق. إذا أعطاه رقبة وقال هي رهن لدي ثم أعتقها ونفذ العتق معناه أضاع عليه حقه، فلذلك قال يحرم. نعم. ويحرم عتق راهن بلا إذن مرتهن لإبطاله حقه من عين الرهن، فإن نجزه أي العتق راهن بلا إذن مرتهن، وكذا لو علق عتقه على صفة فوجدت قبل فكه أي فك الرهن. نعم. أو أقر راهن به أي بعتقه قبل رهن فكذب، يعني أقر بأنه حر. نعم. فكذبه مرتهن أو أحبل راهن الأمة، الراهن وقعها فحملت أصبحت أم ولد لا يجوز بيعها، فالمقصود من الرهن التوثيق لأجل إذا لم يسدد يباع، فأصبحت هذه أم ولد بحيث ولدت ما فيه خلق إنسان. نعم. أو أحفل راهن من الأمة المرهونة بلا إذن مرتهن في وطء وبل اشتراطه في رهن، أو ضربه أي الرهن راهن بلا إذنه أي المرتهن فتلف به يعني بهذا الضرب. نعم. فتلف به رهنا ويصدق مرتهن بيمينه في عدمه. نعم. ويصدق وارثه بيمينه في عدمه أي الإذن إن اختلفا في إذنه. قال أذنت لي وهذا يقول لم أذن لك. نعم. لأنه الأصل وهذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه، وهو قوله فعلى راهن موسرا ومعسرا أي سرق، فعلى راهن موسر ومعسر، سواء كان موسر ولا معسر. نعم. فعلى راهن موسر ومعسر أي سرق قيمته أي الرهن الفائت على المرتهن بشيء مما سبق تكون رهنا مكانه كبدل أضحية ونحوها. كبدل أضحية يعني إنسان اشترى أضحية ثم بعد ذلك حرمته، وهي أضحية واجبة فيلزمه أن يشتري بدلها، فذلك إغراء للذمة، فقال كبدل أضحية واشتراها على أنها أضحية، ثم بعد ذلك حصل لها ما حصل أو ماتت، يعني وضعت الحوش وماتت، ثم جاء يوم عرفة ولا يوم ثمانية يوم التربية وجدها ميتة، يقول خلاص عديت رمح ولا يجب عليك أن تشتري بدلها. نعم. كبدل أضحية ونحوها لإبطاله حق مرتهن من الوثيقة بغير إذنه فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي. وتعتبر قيمة حال اعتاقه او اقرار به او احبال او ضرب او احبال يعني حال الواقعة الجارية نعم او احبال او ضرب وكذا لو جرحه فمات اعتبرت قيمته حال جرح وان كان الدين حالا او حلا طولب به خاصة لبراءة ذمته به من الحقين معا فان كان ما سبق باذن مرتهن بطل الرهن ولا عوض له حتى بالاذن في الوطء لانه يفضي الى الاحبال فالحمل ما جاء الا من هذه المواقعة والحمل ما جاء الا من يعني الاحبال الوقت تسبب في ان المرأة حملت نعم لانه يفضي الى الاحبال ولا يقف على اختياره فاذنه في سببه اذن فيه نكتفي بهذا على ان نكمله ان شاء الله في يوم الثلاثاء اما في يوم غد فكما هو متبع قراءتنا في فقه المواريث ويوم الثلاثاء ان شاء الله نرجع لكتابنا